فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخاقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا فانطلقا حتى